الكسوف. سعد الغزاوي، سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء جهوف. قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن حقيقة معنى الغنى؟ الغنى يا بنيتي نوعان: غنى مطلق وغنى مقيد. غنى مطلق وغنى مقيد يا بنيتي. فالغنى المطلق أبدا أبدا لا يطلق إلا على من لا يحتاج في شيء أبدا أبدا إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد، ألا وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الغني عن كل أحد سبحانه وتعالى جل شأن الله. أما الغنى المقيد يا بنيتي فهو غنى العرب أو غنى المال الذي يحتمل الإكثار والإقلال ويكون عرضة للفناء أو للزوال. نعم نعم، فمن يا ترى تراه الغني الغني في هذه الحياة؟ بنيتي، يقول طبيب البشرية ورسول الإنسانية: ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. جميل جدا، ولكن هناك رأيان في أمر الغنى يختلفان ولا يتفقان. أحدهما يقول إن الغنى خير ونعمة، ويقول الآخر إن الغنى شر ونقمة. بنيتي، الإجابة الشافية والكافية ذكرها أيضا الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي في المال. سلام قولا من رب رحيم. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى عليكم الغنى، وأن تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. الواقع يا فيلسوف أن الحبيب المصطفى كان عزيزا على ربه، حريصا على أمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو ذاك يا بنيتي، هو ذاك. لذلك ومن أجل ذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. نعم. وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. صدق رب العزة وصدق نبيه ورسوله ومصطفاه، ولكن بما وكيف ومتى ينجو الغني، أعني صاحب الغنى، من شر أو ضر فتنة الشيطان في هذا الزمان؟ بنيتي، ذكر وهب بن منبه رحمه الله أن إبليس اللعين أتى نبي الله سليمان عليه السلام على صورة شيخ وكور، فعرفه نبي الله وقال له: قال سليمان عليه السلام: أخبرني بما أنت صانع بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. لأدعونهم إلى الدينار والدرهم حتى يكون ذلك أشهى عندهم من قولهم لا إله إلا الله. قال سليمان عليه السلام: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك ومن شرك ودرك. فنظر نبي الله نحوه فإذا به قد أسرع فولى عنه بمجرد الاستعاذة بالله منه. سلام قولا من رب رحيم. أرأيت يا بنيتي؟ نعم وشكرا شكرا، هذا يكفي جدا جدا. إلى الغد إذن يا فيلسوف.